وليس فقط كما يقول كثير من الغافلين يا أخي العبرة بما في القلب، حتى الذي لا يصلي ليه يا أخي ما تصلي؟ لأنك العبرة بما في القلب. أنا بتعامل مع الناس لا غشهم لا خونهم ولا وشوف فلان بيصلي وبصوم وبحج وماذا يفعل. فالإسلام جاء أيضا بإصلاح المظاهر والألفاظ، وهذه النقطة التي غفل عنها كثير كما قلت من الدعاة آنفا فضلا عن عامة المسلمين. مثلا هذا من روائع الأحاديث النبوية: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. لو فتحت على مادة لقست في كتب اللغة كلها لوجدت لقست تساوي خبث. لكن الرسول عليه السلام يقول: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لكن ماذا يقول؟ لقست. إيش الفرق؟ الفرق اللفظ بس، تلك خبيثة معروفة قبثها، أما هذه لقست فلطيفة. فكأن الرسول عليه السلام يريد أن يقول للمسلم: إذا أردت أن تتحدث عن نفسك التي شعرت بخبث فيها فلا تعبر عن شعورك هذا بلفظة الخبث، وإنما عبر بلفظة ترادف معنى الخبث لكنها ألطف من لفظ الخبث. أقول لقست نفسي، يعني نفسي ما هي طيبة ما هي رضية إلى آخره. وهذا يصل معنا إلى قضايا أهم بكثير مما يتعلق بالشخص المسلم حينما يريد أن يتحدث عن نفسه، فما يقول خبثت نفسي لكن لقست، ينتقل الموضوع إلى الذات الإلهية. وهذا الموضوع طبعا له مراتب ودرجات. أريد أنكم جميعا تسمعون عن طائفة تعرف بالصوفية، وعن علم أو سلوك يعرف بالتصوف. وهذا التصوف طبعا أهل المنتمون إليه أيضا هم درجات، فمنهم من اشتط وخرج عن الإسلام باسم التصوف الإسلامي، خرج عن الإسلام كما تخرج الشعر من العجين. لماذا؟ لأنهم تأولوا وفسروا آيات من القرآن الكريم بالتفاسير هي والفلسفة الإلحادية شيء واحد. أولئك الذين يعرفون عند علماء المسلمين بأهل وحدة الوجود هم الذين يقولون كما يقول الدهريون، ولكن بألفاظ غير ألفاظ الدهريون. يقولون أنه ليس هناك إلا واحد، فالكون الذي نراه هو الله الذي يسمون المسلمين الله، لذلك يسمون أهل الوحدة. فالمسلمين يقولوا لا إله إلا الله، وفي نفي في إثبات، في نفي لكل مؤله بغير حق، ثم الإثبات لله الحق سبحانه وتعالى. أما أولئك الصوفيون فيقولون ما هو إلا هو، ثم يختصروها وجعلوها وردا لهم: هو هو هو هو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. نحن على ما اتفقنا عزيز بدون قيام.

من فرق أنتم تنكر علينا أنه نقول الله أزلي؟ أنتم تقول معنا في هذا، لكن نحن نتميز عليكم أن الله عز وجل له كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص. أنتم تقولوا الناد نساوي كذا وكذا، فأحيانا توصفوها بصفة نجد الخضرة مثلا، لكن مع ذلك توصفوها لأنكم تصفون هذه المادة وترى تنظر تسمع كل هذه الصفات توصفونها. مو مشكلة مجازنة هؤلاء، لكن إذا أراد الإنسان يتعمق معهم يمكن يحتاج إلى أن يعرف نصوص الكتاب والسنة. إيه الله في مجال نعم.